والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي مكر المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله تبارك وتعالى كشف مكرهم للنبي، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليصرفوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقلنا إن المكر هو تبييت بشيء خفي للخصم، ولا يفعل ذلك إلا الضعفاء، لأنهم لا يستطيعون أو لا يقدرون على المواجهة فيبيتون الغدر وسيلة. هكذا شأن الضعيف. وذكرنا قول الشاعر: وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. لأن الضعيف يظن إذا لاحت له فرصة يظن أنه لا فرصة بعدها، أما القوي فيترك الفرصة للخصم مرة ومرة وأخرى. ورحم الله البرسوي عندما قال: واعلم أن للخالق مكرا وأن للخلق مكرا، أن للخلق مكرا وللحق مكرا، فمكر الخلق من العجز والحيلة، ضعيف العبد عاجز، ومكر الخالق من الحكمة والقدرة، فمكر الخلق مع مكر الحق باطل زاهق، ومكر الحق ثابت باطل. هكذا إذن لا نستطيع أن نصف الله عز وجل بأنه ماكر، لكننا نأتي بها على سبيل المشاكلة: ومكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله. إذن مكر الحق من الحكمة والقدرة، أما مكر الخلق فمن الضعف ومن الحيلة. يقول أبو العيناء: كانت لي خصماء ظلمة، له خصوم ظلام، فشكوتهم إلى أحمد بن أبي دؤاد من وزراء الدولة العباسية، وقلت إنهم تظاهروا علي، يعني ظلام اجتمعوا علي، فصاروا يدا واحدة، فقال لي: يد الله فوق أيدي. قلت لهم: مكر. قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ربنا يكشفهم لك وتبين كذلك أنت ما يحيطك الله به. قلت: هم كثير. قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الله تبارك وتعالى علم، إذا عاقبت إذا عاقب فأعلم أن إيش يعاقبك بكثرك، ويعفو عن كثير. أنت فعل راجع، لما بتشوف حالة تقصير في الرزق، تقصير في الصحة، ارجع. لا، قد تكون صالح وقد يبتليك ليرفع درجتك، هذا أمر آخر، لكن إذا شعرت بشيء وضيق فارجع إلى نفسك. نعم، هكذا. لذلك قد وجدوا في وقائع كندر، كندر، نعم، عبارات فيها شيء من الوعظ مكتوب بماء الذهب: إذا كان الله هو غاية الغايات فالمعرفة به أجل العبادات. أنت تعمل كان غايتك الله، أجل شيء أن تعبده. وإذا كان الموت حقا فالركون إلى الدنيا مرور، لأنك ستزول عنها أو تزول عنك، إياك أن تغرق. وإذا كان الغدر في النفوس طبعا فالثقة بكل أحد عجز، خاصة في زماننا هذا النفوس، نعم، فلا تثق بكل أحد إلا بعد إيش؟ لا تجرب. لا تمدحن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجربة. أما أن تثق بمجرد كلمات معسولة، لا لا. وإذا كان الغدر في النفوس طبعا فالثقة بكل أحد، نعم، عدل. وإذا كان الله عدلا في أحكامه فعقوبات الخلق بما كسبت أيديهم. وهكذا عاقب الله عز وجل في المشركين لما أرادوا بالنبي مكرا، مكر بهم وقتلهم في بدر وفي غيرهم. تأتي الآخر، هذه موعظة جميلة، فاحذر فاحذر أن تثق بكل أحد، فما أكثر من يخون هذه الثقة. كثير والله تثق فيهم وتضع أملك فيهم، وإذا هيئته وكلامه كل شيء ما شاء الله على شأن، تأتي للتعامل ما في أي أبدا يثق الله بالسلامة. ولذلك قال ابن عباس: كلب أمين خير من صاحب خائف. كلب أمين خير من صاحب خائف. أنت بحثت في أن الحارث بن صعصع كان أميرا في الجاهلية، وكان له ندماء لا يفارقون، كل حياتهم أكلهم شربهم مع بعض، وكان شديد المحبة لهؤلاء الندماء. خرج يوما في بعض منتزهاته، فخرج ندماؤه جميعا إلا نديم واحد ما خرج معه. وإذا هذا النديم به تشيع تخلف، فدخل على زوجة الحارث وكان يحبها وتحبه، فأكلا وشربا واضطجعا. لا، ويرجع الحارث عند الاضطجاع يثب كلب كبير له على الاثنين فيقتلهما. كلب الأنثى يثب فيقتلهما، ويعود الحارث فيرى المنظر فعرف الأمر، فاشتد على قلبه وأنشد: وما زال يرعى همتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخون. هذا الكلب حسب، وهذا ايش؟ وهذا الرجل ضيع. يخاطب الكلب: وما زال يرعى حرمتي ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي والأمين أو الصديق والخليل يخون. فيا عجبا بالخل تحليل حرمتي، ويا عجبا بالكيد كيف يصون. لا، الغدر ليس من شيم المؤمن، وتبييت الخيام ليست من شيمته، لكن إذا بيت فيك غدرا أنت لا تغدر، لكن إيش؟ تستعين بالله عليه وتأخذ بالأسباب التي تبطل إيش؟ حيلته وغدره. والله عدل كما ذكرنا يعاقب العبد بما كسب. وأبو جهل لما بيت الإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت نتيجته؟ في القتل في الدنيا وفي البلاء في الآخرة، وأزال الله عز وجل شره عن المسلمين رياحا منهم. إذا أعلم النبي بالمكيدة: وإذ يمكر بك الذين كفروا كذا وكذا وكذا وحده. فقال لعلي رضي الله تعالى عنه، وعلي ربيب النبوة هو الذي رباه: نم على فراشي وتسجى ببرد الحضرمي أخبر فنم فيه، فإنه لا يخلص إليك منهم شر تكره. لا في مكان. وكان النبي إذا نام تسجى بهذا البرد، شيء تحته وشيء فوق. المشركون قطعوا نهارهم في الإعداد، مؤامرة كانت دام نبوة الخلة بيدوا تنفذ المؤامرة سرا لتنفيذ الخطة التي رسمها برلمانهم في دار النجوى صباحا، واختاروا نفس الليل ايش؟ للتنفيذ حتى ما ينكشف الامر، واختاروا للتنفيذ اختاروا 11 رئيسا من كبرائهم يديرون المؤامرة: ابو جهل بن هشام، الحكم بن العاص، عقبه بن ابي معين شيطانهم الكبير، النضر بن الحارث، أمية بن خلف، زنعة بن الأسود، وعينة بن عدي، أبو لهب، أبي بن خلف، نبيه بن الحجاج، ومنبه بن الحجاج أخوه، كان أخوه. يقول المبارك سوري: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على باب النبي ليرصدوا له. كانوا يناموا على وقت، هم هؤلاء لما الناس تحرك حتى ينام فيثبوا عليه، وكانوا على ثقة ويقين جازم بأنهم سيجعلوا يقين في هذه المؤامرة الدنيئة. ويرصد النبي صلى الله عليه وسلم تحركهم من داخل البيت، هم ينظرون من شقوق الباب من برا والرسول من جوا يصل إيش خذك يصل تحركه. فقال لي علي ما ذكرناه من معنى فراس ولا تخف. وفدع علي يوم بالأمر غير عادئ بالعواقب مهما كان شأنها. فتسجى ببرد النبي صلى الله عليه وسلم ونام على فراشه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه ونفسه. وكانت سنه أو كان في نحو 23 23. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ قرارا بالهجرة قرار هذا لكن لم ما أعلم أحدا إلى وين يعني اتفاق في عمره لا اتفاق حراء ملح لكن أنا عين ما أعلم ولم يعلم بذلك إلا الصديق أن نساء هذا لكن ما قالوا إلا وأهل الصديق وإلا عليا أعلمه كل المؤرخون. وهذه خصيصة لعلي لمكانه رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة علي الخاصة في القرابة والبيئة لأن علي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بالنبي مدخلا ومخرجا وأعلم بأحواله صلى الله عليه وسلم وفي ثقة الناس به كما يقول صاحب كتاب محمد رسول الله. كان ميعاد التنفيذ بعد منتصف الليل بقليل وبات المشركون متيقظين ينتظرون لحظة التنفيذ حتى ينفذ الأمر. ووقف أبو جهل يخاطبهم بصوت فيه فحيح كفحيح الأثاث أي الأفاعي صوت منخفض لكن فيه حب. هذا الصوت وهذا الكلام كان يخالفه شيء من السخرية والاستهزاء وهو على يقين من النجاح وكان يهمس لهم همسة المتحدي الذي أخذته الخيلاء فلم يعد يعي ما يقول. ولذلك يقول الله تعالى فهي إلى الأذقان فهم مقوحون لا ثم لم يقوم البعير الذي يجعلنا يشرب حين النبي بارد بعمله. يعني هؤلاء المشركون بينا لهم الحق فتعالى وعنا أي معنى مقمعه تمر معنا مثل ما نعرف إيش معناه كبر أي خلق. إذن جهمة بالمتآمرين يعني أصلح لهم إيش. قال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنكم إن بايعتموه على أمره كنتم ملوك العجم والعرب ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن خضرة يا لا. وإن لم تفعلوا إذا ما تابعتموه على ما هو عليه كان له فيكم ذبح كيف يقول محمد وابو جهل ينقل لهم كلام النبي كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. هذه رواية ذكرها ابن إسحاق السيرة عن محمد بن سعد القرظي. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فيجيبه دون أن يسمع نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. أنا أقول ذلك الذبح في الدنيا وهناك إيش وأنت منهم ذبح ولا ما ذبح وأنت منهم نعم. دنت ساعة الاغتيال وكانوا قد طوقوا المنزل كما كانت أعينهم لا تميل عن شقوق الأبواب قابلوا شقوق الأبواب ما كانت أبواب يعني تابعة فيرون شخصا مسجا بالبرد ببرد النبي يقول هذا هو النبي ثم أعلنوا أن هذا هذا علي يظنونه إياه فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما على برده محمد نائم في مكانه. كان جدار بيت النبي قصيرا على عادة العرب الجدار كان قصير ومن السهولة أن يتسلقوا عليه. سهولة أن نقطة يا أخوان مقارن بين الجاهلية وبيننا الآن وهم جاهليون قادرون على التسلق لا عليه ويدخلوا فيقتلوا. فلماذا اكتفوا بتطليق المنزل ولم يتجاوز الجدار ويبعدوا عنه؟ لماذا؟ لم يجب على هذا السؤال إلا مؤرخ واحد هو السهيلي صاحب الروض الكلى. ماذا قال؟ ما السبب الذي جعلهم لا يتفلقون الجدار؟ لا قال: لقد ذكر أهل التفسير في الخبر أن المجرمين تطاول بعضهم على الجدار ما اجتازوا ليدخل يعني حتى يشوف إذا ممكن. فلما هموا بذلك التشوف على الجدار صرخت امرأة من الدار فقال بعضهم: ويلكم والله إنها لسبة الدار، أي عار الأبد في العرب أن يتحدث عنا أو يتحدث عنا أننا تثورنا الجدر على أهلنا وقرابتنا وحرمنا وبني عمنا. ثم إياكم لا تفرضوا على الإنسان لا تتجاوزوا، هذه جاهلية. ثم ويلكم والله إنها لسب، أي عار يسب من يفعل. في العرب أن يتحدث أو يتحدث عنا أننا تثورنا الحيطان على بنات العم وهتفنا ستر حرمتنا أو فعلنا. هذا الذي جعلهم لا إيش لا يتثورون الجدار حتى أصبحوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلوا ثم تمسك أبصارهم عند الخروج. قال صاحب كتاب محمد رسول الله: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتربصين في رسوخ اليقين وثبات الرواف الشامخات وهم ينظرون بعيون مفتحة ولكنها لا تبصر، وأبدان يقظى ولكنها مخدرة الإحساس، كأنها أشباح نخل خاوية. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقنة من تراب وجعل ينثره على رؤوسهم وهو خارج عليهم تحقيرا بشأنهم بناتهم هكذا واستهانة بمكرهم، وهو يكذب قول الله عز وجل ياتي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أقسم الله برسالة محمد ولم يقسم برسالة غيره. تعرف القرآن الكريم كله والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. والله نحن في غفلة، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. كما استكبروا واستعلوا عن قبول الحق فستكون الغير إيش يرفع رؤوسهم هكذا مثل ما استكبرت ورفعت رأسك على الحق. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق أحد إلا وضع على رأسه التراب. يقول ابن إسحاق: وتبعه كل من ألف في السيرة بعده قديما. ثم انطرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث أراد أن يذهب، ما نعرف وين ذهب. وكانت مغادرته للبيت ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 للنبوة، الموافق 13 من سبتمبر 622 ميلادية. هذا إذا اعتبرنا بداية السنة من محرم، إذا اعتبرنا بداية السنة من الشهر الذي أكرم الله عز وجل به أو بالنبوة، فيكون خروجه فعلا في صفر السنة الثالثة عشرة للبعثة قطعا. مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا فأعمى الله أبصارهم. هذه السورة هي سورة ياسين، ورد في قبلها أحاديث ليس فيها حديث يعتمد عليه، يعني لكن كون من فضائل الأخلاق إذا فعلت أو قد لا حرج، لكن ليس فيها حديث ثبت، وإنما إما فيها متروك وإما فيها مجهول وإما في ضعف على العموم، لكن نذكر شيء حتى الإنسان فضائل لا حرج في هذا. في حديث أخرجه الترمذي مرفوعا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يأتي، والحديث ضعيف. لكن ورد عند الإمام أحمد من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله عز وجل له، اقرأوها على مبتاعه، يعني على من يحضره الموت، مش الدماغ وبدأ يموت تقرأ بسها إيش هو النفوس فاتية. طيب ليش كانت قلب القرآن؟ لماذا كانت ياسين قلب القرآن؟ أي إنسان إذا آمن لا يكون إيمانه صحيحا ولا كاملا إذا أنكر البعث. هل تستطيع أن تقول عن إنسان أنكر الحجر أنه مؤمن؟ أبدا، مستحيل هذا، تكاد. والحشر مقرر في هذه السورة على أبلغ وجه، وقرر فيها الأصول الثلاثة الوحدانية والرسالة والحشر. إنك لم مرسلين تقرير الرسالة بأقوى البراهين، نعم. ولذلك قال صاحب إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون قلت لكم من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أقسم على رسالته إنك لمن المرسلين، لم نمن قسم. وقد ورد في أثر ذكره البروسوي أن الله عز وجل قرأ طه وياسين قبل خلق آدم بكذا وكذا من السنين آلاف، فلما سمعت الملائكة قراءة الرب عز وجل قالوا طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، يعني كبير. وفي حديث عن أبي الدرداء أو عن أم الدرداء الرواية اختلفت هل عن زوج أو عن زوج، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يقرأ عليه سورة ياسين هنا الشاهد إلا هون الله عليه، معناته إيش؟ عند الموت. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث أراد أن يذهب. تفوني بقى هنا في دقيقة ننتبه إليها، كما قال مؤلف السيرة أما المتآمنون المشركون استمروا بالحصار، المتآمنون استمروا حاصرين البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج فيقتلوه، إلى أن أتاهم آدم في الفجر بينا ممن لم يكن معهم، جاءهم رجل كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في فج من فجاج مكة، فجأة ماذا تفعلون؟ نعم، رأى النبي في فجاج قال أنتم إيش وقت؟ لماذا وقت؟ قالوا ننتظر محمدا، فقال خيبكم الله والله لقد خرج محمد عليكم وما ترك فيكم من رجل إلا وحث على رأسي تراث فتراثكم عرسكم، ولا يعني ولا يعرفون، فمدوا أيديهم وإذا بالتراب على رؤوسهم، خيبكم الله لكنهم لم يصدقوا، فجعلوا يتطلعون من سير الباب، عند تطلعهم من سير الباب ينهض علي رضي الله تعالى عنه من الجرس، لا أول قال قبل ما يبتفع علي قال والله لا إن هذا إن هذا محمد نائب. فلم يبرحوا حتى إذ قام علي رضي الله تعالى قال والله لقد طبقنا. إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت بعد منتصف الليل وأتى إلى أبي بيت أبي بكر الصديق متى في ظهيرته. يا سؤال أين قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضاء؟ من منتصف الليل إلى إيش؟ إلى الظهيرة. لأنه ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحالات الطبيعية أن يزور الصديق إلا في الصبح والمساء. أما يعني في نصف الليل لكن وقت الجزاء بالظهيرة في أمر إيش؟ أمر خارج للعادة. أين أمضى هذا الوقت؟ تعالوا نستعرض الروايات وكلها لا نشوف فيها هنا سر التحكام، لكن فيما سنبين الجواب بيجي إن شاء الله تعالى. تعالوا نستعرض الروايات الواردة أو أصح الروايات التي تتكلم عن بدء هجرته. رواية البخاري تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت الصديق إلا في حر الظهر. هذه الرواية نعتمد عليها. إذا في نصف الليل لم يأتي لا ظهر. طيب وين أمضى هذا الوقت؟ من اليوم الذي أعقب خروجهم من البيت فأين أمضى ذلك؟ قبل أن يأتي إلى بيت أبكر في حر الظهر أين أمضى النبي؟ لا البخاري لم يذكر أن قضى هذه الليلة هذه المدة. نعم والرواية الأخرى كلها التي رويت مخالفة للصحيح فليس فيها رواية يعتمد عليها كل مضطرد قلقة تخمينات. نعم مخالفة الضارب. فتعالوا نذكر طرفا منها. رواية تقول إن الصديق خرج ليلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معا إلى الغار. انه من بيت الرسول خرج مع ابو بكر يعني معناه ذلك ان ابو بكر كان ايش؟ كان معه. وهذا منكر من السابق لما ان النبي وصل في حرم الظهيره الى بيت الصديق فوجئ الصديق بابي وامه ما نهوج في شيء طبعا ان الرسول نوى الهجره في تلك اللحظه. دوري مر معكم بالسيره اليس جاء به امر اذا هذه الروايه بعيده. نعم هذه الرواية تدل على أن الصديق كان في البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مخالف للرواية الصحيح المروي عن عائشة أنه لم يذهب إلى بيت الصديق إلا في نحر البحر حيث خرج معا إلى غار ثور. رواية ثانية تقول إن الرسول خرج لوحده إلى غار ثور فلما قرب الزوال أتى إيش إلى الصديق ثم رجع معه إلى إيش إلى الغار. لا هذه الرواية ذكرها الزرقاني في شرح المواهب لكنه ذكر رواية أخرى عن المفسر البيضاوي فأعرض هذه الرواية فقربت الرواية قال فبيت الرواية. لا بيت علي على مضجعه وخرج مع أبي بكر إلى الغار هذا كل ضعيف وأن خروج كان ليلا إلى ثور كل هذا قول لا يعتمد عليه كل هذا مخالف. ولأن أبا بكر كما ذكرت لكم لو كان مع النبي لما فوجئ إيش بمجيئه عند الظهيرة الرواية الصحيحة. رواية ثالثة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا أتى ابن أبي قحافة أنا طالع الحين إذا أتى ابن أبي قحافة فقل له يلحق بي في غار ثور. هذه كذلك صحيحة لأن الثابت الصحيح أنه جاء إلى بيت الصديق وخرج معه في حرم الظهيرة. فلما خلفت الصحيح رددناها. نعم نعم رواية تقول إن الصديق أتى وسأل عليا أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذهب إلى بئر ميمون والحق به. وهذا البئر بئر عزبة عند حول بيوت بني هاشم. رواية خامسة تقول إن عليا اشترى ثلاثة أبعرة وهكذا وفق طلب النبي وأمره أن يستأجر له دليلا وهذا مخالف صحيح القائل ان الصديق هو الذي اشترى ايه الراحلتين وعنتهم فتران هكذا. اذا ما الجواب؟ بقي امر مهم وخطير يذكره صادق عثمان عليه رحمة الله لم تذكره الرواية. هذا الامر الخطير ان هذه المؤامرة لا شك اخطر شيء يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل يسكت بنو مناف عن هذه المؤامرة وهم اهل القوة والميتة والعمية واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ موقف بني هاشم وبني مناف من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم معروف، بدأوه بأرواحهم في موقف أقل من هذا، فأين هم في تلك اللحظة؟ وقفوا معه يوم حصار الشعب، تذكر موقف حمزة أسد الله وأسد رسوله من أبي جهل لما شدوا، موقف عم النبي وأهله لما أراد المشركون اغتياله فجهل فتراجع المشركون في القبر معروف. أفيكون حمزة على بعد خطوات من بيت رسول الله ثم يرى ما يرى ثم يسكت؟ إذا بدأ مسألة. نعم، أين الأماجد؟ هل ذلوا؟ لا. هل استكانوا؟ لا. إن قريش تحسب لهؤلاء الفحشاء مستحيل إلا في شرط. المؤامرة تمت ولا حتى لبني هاشم ولا خبر ولا وردة ولا خبر، كل المؤرخين لم يذكروا شيئا، والروايات كلها أجمعت على هذا الموقف العجيب. صمت. إذا لابد أن يكون في الأمر سر، فما هو؟ وفي هذا السر يكمن الجواب على السؤال الماضي، أين أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية ليلته وإلى نصف اليوم الثاني من الضحية؟ يقول الصادق عثمان عليه رحمة الله هناك إشارات ودلالات وقرائن، ما عندنا نصوص، هذه الإشارات تثبت وتجيب لنا على سؤالنا السابق. من هذه الإشارة ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الصديق في حر الظهيرة، هذا عرفنا ليس المؤامرة، هذا فينا، هذا يدل على أن الصديق لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده علم الصديق حتى بمكر قريش وبالوعيد ومحاولة الاغتيال. استغرب الصديق مجيء النبي في وقت ليس من عادته أن يأتي به في حر الظهيرة، ولذلك قال بأبي هو وأمي ما جاء به في مثل هذه الساعة إلا أمر، أي أمر خطير. ثم يأتي النبي فيقول له يا أبا بكر قد أذن لي بإيش؟ تقول للصديق الصحبة فعلا ثم تأتي معنا. الروايات المخالفة لهذه الرواية مضطربة مشوشة لا يعتمد عليها. عدم ذكر بني هاشم في الأحداث مذهل عجيب، والأحداث تأبى إلا أن يكون بنو هاشم في حومة الأحداث يديرونها، لكن بتدبير مؤكد وصمت عجيب وسياسة خفية، وأنهم كانوا على علم بكل مكر قريش، ولذلك آثروا أن يردوا المكر بمكر سري، فاستطاعوا أن ينجوا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ رأوا أن لا يقاتلوهم بالسلاح وإنما يقاتلوهم مكرا بمكر، فأحكموا الخطة، تمكنوا محمدا من الهجرة إلى المدينة وإلى أهل المدينة الذين بايعوه. ألم يعلم العباس أن أهل المدينة بايعوا النبي وهو كان مشرف عليها؟ إذا في سبيل هذا التفسير هو الجواب، ها هو هذا الجواب يوحي بترابط الأحداث ويجلي الغموض ويدلك على أن بني هاشم كان لهم دورهم في سلامة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعقول القريب أن يكون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته بعد منتصف الليل وبيت عليا في مكانه. نعم. طيب، خرج الى بيت قريب من بيوت بني هاشم وامضى فيه ليلته، بقية ليلته الى الظهيرة. فلما خلى الطريق، نعم، وهدأت الحياة، نعم، لانه هدأت الحياة خامدة تحت وطأة حر مكة، ما حد يطلع الظهر وتعير لهيبها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ميمما بيت الصديق في وقت الظهر، فتلقاه الصديق بلهفة المشفق المتوجس الخائف عليه، متسائلا ان يكشف له عن سر مجيئه في تلك اللحظة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انه قد اذن لي بالخروج. فقال الصديق: الصحبة؟ قال: نعم. قالت عائشة: ورأيت أي أبي يبكي، وما كنت أحسب رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي من الفرح. في هذا الرب تستقيم الأمور، ويظهر دور بني هاشم، وكيف كان تصرفهم حكيما. فقد فوتوا على المشركين أمرهم ومكرهم، وحقنوا دماء بعضهم البعض، وبهذا مكن النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج. وإلى الدرس الآتي نتكلم عن خروج الميمون إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم.